عشرة المؤمنون عودا طيب المبارك الى ايات الله البينة وذلكم العالم القرآني القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh, Oh! أحزاني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا No. فأتت به قوم لا ذلك عيد أتخذ من ولد سبحان